الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في القراءة والتعليق على رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي. يقول رحمه الله: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. الأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. هذه الأدلة الأربعة على رأسها الكتاب والسنة، وهما الأصل، هما جميعا الأصل، هما كالشيء الواحد مثل الشهادتين، لا يصح أحدهما بدون الآخر. فكذلك الكتاب تفسره السنة وتشرحه وتبينه، ومن فصل بين السنة والكتاب فإنه على ضلالة إن لم يكن على زندقة ومروق من الدين. قال: وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون، يعني خاطب الله عز وجل به المكلفين. والمكلفون جمع مكلف، وهم المخاطبون بالتكليف، وهي الأحكام التكليفية الخمسة التي مرت معنا: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وللتكليف شرطان: الشرط الأول البلوغ، والثاني العقل. ومن كان بالغا غير عاقل فإنه لا يجري عليه القلم، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. ومن كان عاقلا مميزا ولم يبلغ فهذا يجري عليه قلم المثوبة ولا يجري عليه قلم العقوبة، ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، لكن يجري له ما وقع منه من خير وتصح منه العبادة من غير إيجاب عليه. ولذلك نأمره بالصلاة وبالصوم ونحو ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. بل وأيضا نأمرهم قبل ذلك: لا بأس بهذا، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وكانوا يصومون عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون صبيانهم. ويستثنى من هذا الشرط للتكليف الحج، وتلتحق به العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له صبي لهذا حج قال: نعم ولك أجر، وتلتحق العمرة بالحج. وكذلك في العبادات المالية كالزكوات والنفقات فإنها تجب في المال لا على الممول، ولذلك تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب، وتفصيل ذلك في محله. وأما غير ذلك من العبادات والتصرفات المالية من بيع وشراء فلا بد من البلوغ والعقل في صحة نفاذها، ولا تصح إلا ممن كان مكلفا أي بالغا عاقلا. قال: وانبنى دينهم عليه، على هذا الأصل، وهو الكتاب والسنة. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله في هذا الصدد كما في كتابه القواعد والأصول الجامعة، وننقله بتصرف واختصار. قال: فالوحي الذي هو الكتاب، قال هذا الكلام في كتابه توضيح الكافية الشافية، نعم. قال: فالوحي الذي هو الكتاب والسنة كفيل بجميع ما يحتاجه العباد في أمور دينهم من أصول وفروع، بل وفي أمور دنياهم. فيه بيان الأصول العظيمة بيانا منوعا مصرفا بأساليب متعددة وطرق متنوعة، وفي بيان جميع الأحكام، وفي الإرشاد جملة وتفصيلا إلى المنافع والمصالح الدينية والدنيوية. فيه علوم التوحيد والرسالة وتفاصيلها بأكملها، وفي علم الأحكام في العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات إلى آخر كلامه رحمه الله. فينبني عليه دين المسلمين على هذا الأصل الكتاب والسنة. قال: والإجماع، يعني الدليل الثالث من أدلة الاستمداد للفقه، الإجماع. قال: والقياس الصحيح. إذن الأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وهما أي الإجماع والقياس الصحيح مستندان إلى الكتاب والسنة. فالإجماع لا بد له من مستند من الوحي، والقياس لا يكون إلا على أصل من الوحي. فرجع الأربعة إلى الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خطب به المكلفون كما قال هو أولا. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. قد يقول قائل: فإذا ما فائدة الإجماع؟ فائدة الإجماع فوائد كثيرة يذكرها أهل العلم، منها بيان أن هذا المجمع عليه غير منسوخ، ومنه رفع الخلاف في من يأتي بعده، وغير ذلك مما يذكره أهل العلم. والقياس الصحيح يفتح بابا عظيما في الاستنباط وقياس الفروع على أصولها من الكتاب والسنة وإلحاقها بها، لا سيما في النوازل التي تستجد للناس. قال: وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، وهذا مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين والعدل والأمور عموما التي عليها مدار العبادات والمعاملات وغير ذلك من الأمور. هذه تجد أنها متفق عليها، لا خلاف عليها بين أهل العلم. وكذلك في المقابل الأمور التي فيها المضار وهي منهي عنها وفيها المفاسد، ولذلك قال: لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها، كالظلم والربا والزنا وعقوق الوالدين وشرب الخمور وما يلتحق بهذه الأمور من المنكرات المجمع عليها، وهي عامة المنهيات. فعامة المأمورات متفق عليها في الجملة، وعامة المنهيات متفق عليها في الجملة. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. القليل من العلماء، القليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وهذا الخلاف حدث في السلف وحدث في الخلف، وهو موجود كائن، لكن اتفقوا في أصول الاعتقاد، واتفق على ذلك السلف وتبعهم التابعون إلا من خالف من أهل البدع. وأما الأحكام العملية فمنها جملة صالحة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، ويسعنا ما وسع السابقين من سلفنا الصالحين رضوان الله عليهم جميعا. وقوله رحمه الله: وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة، فيها أن العلماء يتفاوتون ومرتبتهم في الاجتهاد غير متساوية، وربما يفوق بعضهم بعضا، بل ربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا، أو قدم ربما يأتي اللاحق فيأتي أو يوفق الله عز وجل إلى ما لم يدركه السابق أو غير ذلك. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مظنون أو مجهول وهو معلوم للآخر، يعلم هذا ما لا يعلمه ذاك، وربما يقول الذي جهل أعلى رتبة من الذي علم، لا بأس بهذا. يقول تارة بنص اختص بسماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره وحصل له العلم لأسباب كثيرة في النقل، وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها، فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضة، ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به، وتارة بإجماع علمه من إجماعات الصحابة وغيرها، ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي، فإن القياس نوعان قطعي وظني إلى آخر كلامه في الاستقامة مختصرة. إذن العقول تتفاوت والفهوم تتفاوت، ورب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يبلغه الدليل وهذا لم يبلغه الدليل، وهذا قد ينفذ بصره في معناه وهذا لم ينفذ بصره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن الكتاب هذا هو القرآن. الكتاب فعال بمعنى مكتوب، والقرآن من القراءة على الراجح. فالوحي الذي نزل إلينا نزل مكتوبا ومقروءا، ونزل في الصدور وفي السطور، ولذلك من وصف أنه لا يغسله الماء لأنه في الصدور، وجاء في وصف هذه الأمة أن أناجي لهم في صدورهم، يعني يحفظون كلام ربهم سبحانه وتعالى. فهو كلام رب العالمين كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، قال: حتى يسمع كلام الله. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. هو كلام الله حقيقة كما أجمع السلف الصالحون على ذلك. والله عز وجل يتكلم بما شاء كيف يشاء، وكلم الله موسى تكليما، وقال: وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال ربك، ونحو ذلك كثير في كلام الله سبحانه وتعالى. فالله يتكلم، وهذا كلامه سبحانه وتعالى، القرآن الكريم المتلو المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل، قيل الباطل الشيطان، من بين يديه بالزيادة ولا من خلفه بالنقصان. والباطل أيضا على العموم، أي لا يأتيه شيء باطل لا من بين يديه من قدامه ولا من خلفه، لا بزيادة ولا بنقصان ولا بتبديل ولا بتغيير، ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى. قال: أما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: إنما الأعمال بالنيات، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحج عرفة، ونحو ذلك. وسنة فعلية، مثل ما صح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مناسك النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ونحو ذلك مما وصف مما جاء من أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأفعال تدخل فيها السنة الخلقية والسنة الخلقية، وهو ما يسمى من الوصف. يعني أحيانا أهل العلم يفصلون ويقولون: الأقوال والأفعال والتقريرات والصفة الخلقية والصفة الخلقية. الصفة الخلقية يعني يقول: أنا كان وجهه كالبدر صلى الله عليه وسلم، كان كذا وكذا، من صفاته الخلقية، أو من صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن أو كان أحيا من العذراء في خدرها. وتقريراته صلى الله عليه وسلم يعني ما يجري بين يديه فيسكت عليه أو يضحك صلى الله عليه وسلم أو يظهر منه إقرار، فهذا الإقرار يبين أن هذا الأمر مشروع، مثل ما وقع من عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل لما خشي وكان قد أجنب أن يغتسل في ليلة باردة فيهلك محتجا بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. أو اليهودي الذي قال نجد عندنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. ونحو ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة هي الطريقة، وهذه الطريقة قد تكون محمولة وقد تكون مذمومة. والسنة النبوية، وإذا اطلقت السنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تشمل جميع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، هذا بالإطلاق العام. وإن كان بالإطلاق الخاص عند علماء الأصول فإنها بمعنى المستحب كما مر معنا في المندوب. إذن عندنا تختلف معاني السنة باختلاف العلوم الشرعية، فالسنة في العقيدة بمعنى المنهج، المنهج العام للنبي صلى الله عليه وسلم، وألفت في هذا كتب كثيرة، السنة وشرح السنة وأصول السنة وغير ذلك، مثل السنة لأحمد وشرح السنة للبربهاري وأصول السنة لابن أبي زمنين وغير ذلك. السنة عند الفقهاء مر معنا أن المستحب أو المندوب، والسنة عند علماء أصول الفقه كما معنا هنا مجموع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا على النحو الذي مر معنا. وهذا الذي يصدر منه صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير ينظر فيه، فأقواله تحتمل الأحكام التكليفية الخمسة، الإجاب أو الاستحباب أو التحريم، الكراهة، الإباحة، ومر معنى هذا أو أمثلة له. وكذلك أفعاله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي كلام السعدي رحمه الله بيان أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على وجهين، على ضربين، أحدهما أن يفعل شيئا على وجه العبادة دون أن يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، يعني الفعل المجرد عن قرائن الإجاب، قرائن التي ترفع عن الاستحباب، الأصل فيه أنه للاستحباب حتى تأتي قرينة ترفعه. ويشهد لهذا أن المداومة على الفعل قد ترفع إلى الإجاب، في التراويح لما قال لما ترك أن يخرج لهم قال خشيت أن تفرض عليكم، وخشي أن استمر وداوم عليها أن توجب عليهم. بهذا أولا أن يفعله على وجه العبادة، فالصحيح طالما أنه لم يأمر به أنه الاستحباب. الثاني أن يفعل شيئا على وجه العادة، فهذا يدل على الإباحة، أمور العادية، وهذا الذي رجحه الشيخ فيه كلام يعني يطول. وأما التقريرات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالشيخ رحمة الله عليه أشار إلى أن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره، وهذا من حيث الجملة، وإلا فكل مسألة وكل دليل ينظر في سياقه وفي لحاقه. يعني عندنا السياق لابد أن نفهم أن السياق سياقان، سياق السياق اللفظي القولي، عندي سياق الكلام سباقه ولحاقه، وعندي السياق الذي يسموه السياق المسرحي أو سبب الورود أو في الآية سبب النزول، فأفهم لماذا جاء هذا النص وبناء عليه أفهم المراد منه. ولا يخفى أن حجية السنة هذا أمر متقرر الذي ينازع فيه أهل الضلالة، والله عز وجل في القرآن نفسه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من يطع الرسول فقد أطاع الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وغير ذلك من الآيات. واتفق المسلمون في عهدهم الأول الجماعة قبل أن يختلف الناس على ذلك وأن السنة شارح القرآن مفسر القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. وأما السنة بالنسبة للقرآن فإنها على أربعة، إما أن تأتي موافقة لما في القرآن على أربعة أنواع أو أقسام، تأتي موافقة أو مؤكدة، أقيم الصلاة، إقام الصلاة، آتوا الزكاة، إيتاء الزكاة، فهذه سنة مؤكدة أو موافقة، أو تأتي مبينة شارحة لمعاني القرآن مفصلة مفسرة لما أجمل في القرآن مثل بيان الصلاة وكيفية إقامها وما يتعلق بها من شروط وأركان وواجبات ومستحبات إلى آخره، أو صفة الحج أو العمرة أو غير ذلك من الأمور التي فصلتها وفسرتها السنة النبوية. النوع الثالث أحكام مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصة لعمومه، وهذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل لما نتحدث عن العام والخاص والمطلق والمقيد. النوع الرابع أحكام سكت عنها القرآن وجاءت بها السنة، وتستطيع أن تقول سنة استقلالية أو مستقلة، فالسنة إما أن تأتي موافقة مؤكدة أو تأتي شارحة مبينة، وقد يدخل في الشرح والبيان التقييد والإطلاق، لكن هناك سنة مستقلة وهذا بيّنه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وهي التي جاءت بأمور ليست في القرآن كتحريم الحمر الأهلية وأكل كل ذي وتحريم أكل كل ذي ناب ومخلب من السباع والطير، ووجوب الدية على العاقلة، وأيضا ميراث الجدة، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، ونحو ذلك من الأحكام التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستقلال، يعني هذا اختصارا. ثم قال فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق وما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. وهذا الكلام مهم جدا وعلينا أن نفهمه فهما جيدا. إذن عندي طرق استنباط الأحكام، لابد أن نفرق بين النص وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وبين الظاهر، وهنا عندي معنيان أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح الظاهر والمرجوح المؤول إلا إن اقترن به قرينة تدل على أنه أرجح، فصير المؤول حينئذ هو الراجح. وتارة تؤخذ الأحكام من المنطوق، منطوق ما دل عليه الحكم في محل النطق في اللفظ في النطق نفسه، أو بمفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو كان مفهوم مخالفة كما يأتي بيانه بإذن الله عز وجل. إذن عندي طرق الاستنباط فلا بد أن نفهم ما هو النص وما هو الظاهر وما هو المنطوق وما هو المفهوم. أولا النص هنا ليس المراد به النص كما تقول كما ورد في النص يعني في الكتاب أو في السنة، وإنما النص هنا بمعنى الوضوح والظهور، والنص لا يحتمل إلا معنى واحدا بخلاف الظاهر، وإن كان النص بمعنى الظهور لكن النص أقوى في الظهور وأقوى في الوضوح. فالنص لا يحتمل إلا معنى واحدا بحيث يكون قوي الدلالة في الأمر الذي يدل عليه، كقوله تلك عشرة كاملة لا يحتمل إلا أنها عشرة كاملة، قل هو الله أحد لا يحتمل معنى آخر، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذن حكم واضح وضوحا قويا لا يحتمل معنى آخر في ذلك. فمثلا قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نص في حكم أولات الأحمال، أي الآية نصت وضحت دلالة واضحة لا ريب فيها على حكم أولات الأحمال اللي هي المرأة الحامل، يعني أجلهن أن يضعن حملهن. أما الظاهر ف الشيخ السعدي رحمه الله فسره بما يفيد أنه يحتمل المعنى وغيره، هو يدل على معنيين، أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر، يدل على معنى وعلى معنى آخر، على معنيين بخلاف الأول دل على معنى واحد. إذن عندي النص لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا شيئا من ذلك إلا النسخ في عهد الرسالة، بخلاف الظاهر يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ، ولذلك العام من الظاهر لأن العام يحتمل التخصيص. وحينئذ إذا قام دليل أو دلت القرينة على قصد المعنى المحتمل المرجوح فإنه يصرف إليه بهذا الدليل أو لتلك القرينة، وهذا هو التأويل. فإذا عند الظاهر الراجح والمؤول هو المرجوح. إذا عندي في الظاهر والنص النظر إلى وضوح اللفظ في الدلالة. طيب أما المنطوق والمفهوم فالنظر إلى كيفية دلالة اللفظ على معنى. قال المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق، والمفهوم ما دل على الحكم في غير محل النطق. يبقى الأول دل على الحكم بلفظه بمنطوقه بخلاف المفهوم فليس في النطق ولكنه فهم منه، إما مفهوم موافقة وإما مفهوم مخالفة. فالنطق الصريح، وأما المفهوم فيكون بالتلويح، هذا بالتصريح وهذا بالتلويح، يعني يفهم من الكلام كما سيظهر معنا بالأمثلة. يعني مثلا قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا دل على تحريم التأفف، ولكن هذا منطوق ولا مفهوم؟ هذا مصرح به في محل النطق، فلا تقل لهما أف، إذن هذا منطوق، هذا مثال للمنطوق. طيب هذا المنطوق وهو التأفف أولى منه السب، أو أولى من ذلك فوقه أيضا الضرب. إذن الآية دلت على هذا الحكم، حرمة التأفف مع الوالدين بالمنطوق، ومن جهة المفهوم دلت على ما هو فوقه، على ما هو فوقه سواء كان سبا أو شتما أو نحو ذلك مما هو في هذا السياق. وهذا مفهوم موافقة، هذا المفهوم مفهوم موافقة، اتفق مع الحكم سواء سواه أو فاقه، هنا فاقه السب والشتم فوق التأفف، لكن بمفهوم المخالفة إذا كان هذا حرام فالواجب الإحسان إليهما بالقول والفعل، بالقول والفعل أن يحسن إليهما. فإذا حرم التأفف فإذن يجب الإحسان إليهما بالقول والتودد إليهما بغير ذلك مما يحبانه. المنطوق ينقسم إلى قسمين: ما لا يحتمل التأويل وهو النص الذي مر معنا، وما يحتمل التأويل وهو الذي يؤدي معنا إلى ظاهر راجح وإلى مؤول مرجوح. طيب، كذلك ينقسم المنطوق إلى منطوق صريح وما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن، وغير صريح وما دل عليه اللفظ بالالتزام، وهذا سيأتي معنا لما يتكلم الشيخ عن الدلالات الثلاثة، عن دلالة مطابقة أن يدل اللفظ على مسماه بالمطابقة الكلية، أو يدل عليه بالتضمن جزء منه على جزء مسمى، أو باللزوم أو الالتزام ما يلزم منه. يعني عندي المسجد، كلمة المسجد بتشمل كل ما في المسجد، طيب لكن تدل على السواري بالتضمن أو على البسط الفرش بالتضمن، بالالتزام لابد هناك إمام وخادم ومصلون، هذا لازم من لوازمه. كذلك كلمة الشجرة تدل على أجزاء الشجرة وفروعها وأوراقها، هذا كله بالمطابقة. طيب بالتضمن تدل على الفروع أو الفروع وحدها أو الأوراق وحدها. طيب والالتزام يلزم أنها تثمر، إذا كانت الشجرة مثمرة هذا شيء يلزم، وهذا أيضا نحتاجه في أسماء الله الحسنى، فالاسم يدل على ذات الله وعلى الصفة المتضمنة للاسم بالمطابقة. يعني الرحمن يدل على ذات الله العلية وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، عليهما جميعا بالمطابقة، لكن يدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن. طيب وبالالتزام يلزم أن يكون حيا قديرا سميعا بصيرا وغير ذلك مما يلزم. طيب أقسام المفهوم، ذكر رحمه الله أن المفهوم إما أن يكون مساويا للمنطوق أو أولى منه أو مخالفا له، فذكر مفهوم موافقة ومفهوم مخالف. يبقى عندي موافقة سواء كان مساويا أو أولى أو أعلى، أو مخالفة وهو الذي يكون على خلاف ما يدل عليه منطوق النص. وقد مر معنا أن الشتم والضرب أولى في الحرمة من التأفف. ومن الأمثلة أيضا قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فكل ما زاد عن الذرة مع أنه مسكوت عنه هو أولى بالحكم من الذرة مع أنها المذكورة بالنطق. وكذلك قوله: واشهدوا ذوي عدل منكم فاشهدوا أربعة عدول، مع أنه مسكوت عنه أولى من عدلين مع أن العدلين هما المذكوران بالنطق. أما مفهوم الموافقة الذي يكون مساويا للمنطوق فمثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فمنطوق الآية يدل على تحريم أكل الأموال، ومفهومها يدل على تحريم أمور أخرى مساوية لهذا الأمر مثل إتلاف مال اليتيم بإحراقه أو بإغراقه أو تبديده أو التهاون فيه أو نحو ذلك مما لم يرد في النص ولكنه مساو لما ورد في النص من أكل أموال اليتامى. إذن عندي مفهوم الموافقة قد يكون أولى أو أعلى في الدلالة، وهذا الذي يسمى مفهوم الموافقة أو دلالة النص أو القياس الجلي أو يسمى فحوى الخطاب، أو يكون مساويا أو يكون مساويا. طيب وهناك مفهوم المخالفة والذي دل عليه اللفظ تلويحا مثل الموافقة، لكن على خلاف المنطوق. وصورة المفهوم المخالفة أن يرد الكلام مقيدا بقيد بحيث يجعل الحكم مقصورا على حالة هذا القيد، فإن النص يدل بمنطوقه على الحكم المنصوص عليه، ويدل بمفهوم المخالفة على عكس هذا الحكم في غير موضع القيد. مثاله: ثم أتم الصيام إلى الليل، فقد ورد الحكم هو وقت الصيام مقيدا بقيد وهو قوله إلى الليل، فهذا القيد يفيد بمنطوقه أن الامتناع عن الطعام والشراب والجماع واجب طيلة النهار إلى دخول الليل وهو غروب الشمس المغرب. ولما كان نهاية الصيام مقيدة بدخول الليل، فإن الجزء الخارج عن القيد وهو ما بعد الغروب يكون مخالفا للجزء الداخل في القيد وهو ما قبل دخول الليل. وهذه المخالفة تتمثل في إباحة الطعام والشراب والجماع بعد غروب الشمس. معنى هذا الكلام أن المنطوق مقيد بقوله إلى الليل، فمفهوم مخالفته إباحة هذا الذي كان ممنوعا حراما بعد دخول الليل يصير حلالا، مع أن النص لم يتدخل لما بعد دخول الليل لكنه فهم بمفهوم المخالف. وأضرب لك مثالا آخر، قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تركه ما لا يعني بمفهوم المخالفة يكون من حسن إسلام المرء تمسكه بما يعني، تمسكه بما يعني، هذا فهم من النص وإن لم يكن منطوقا. وكذلك من سوء إسلامه تفريطه فيما يعني، أو من سوء إسلامه انشغاله بما لا يعني، هذا كله تفهمه من النص، وهذا المفهوم مفهوم مخالف للمنطوق. ومفهوم المخالفة أنواع، أشرها مفهوم الوصف ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد، وإن كان الشيخ رحمه الله ذكر الوصف والشرط فنذكر الأربعة. مفهوم الوصف مثاله قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله فتياتكم المؤمنات يدل بمنطوقه على إباحة الزواج من الإماء المؤمنات، ويدل بمفهوم المخالفة على حرمة الزواج بالإماء الكافرات. وهذا المفهوم مستفاد من الوصف. أين الوصف؟ وصف الفتيات بالمؤمنات. إذن اقتصر الحكم على الإماء المؤمنات دون غيرهن، هذا فهم بالمخالفة. ومثال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، فإن الحكم الذي دل عليه المنطوق هنا هو حرمة مماطلة المدين للدائن، ولكنه ورد على قيد بصفة، وكون المماطل غنيا قادرا على أداء الدين. فعلى هذا يكون مفهوم المخالفة هو أن المدين إذا كان فقيرا فإن مماطلته ليست محرمة، بل على الدائن النظرة إلى ميسرة. مفهوم الشرط مثاله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، يدل بمنطوق على وجوب النفقة للمطلقة المعتدة إذا كانت حاملة. ولما كان هذا الحكم معلقا على وجود الحمل فإنه يدل على انتفائه عند انتفاء الحمل بطريق مفهوم المخالفة، أي إن لم تكن المطلقة من أولاة الحمل فليس لها النفقة. مفهوم الغاية مثال قوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، فمنطوق الآية يدل على وجوب الصيام، وأن هذا الوجوب غايته إلى الليل أي إلى دخول الليل، وذلك بالغروب والمغرب، فهو مقيد بغاية ينتهي عندها. بمفهوم المخالفة يحل الفطر عند دخول الليل. مفهوم العدد كقوله تعالى: فجلدوهم 80 جلدة، منطوق وجوب الجلد من يرمون المحصنات 80 جلدة، ومفهوم المخالفة عكسه وهو حرمة جلده أكثر أو أقل من العدد المذكور. فإذا يأتي بالذي جاء في النص من العدد إيجابا ويحرم مخالفته. قال رحمه الله: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام، وهذه مرت معنا. دلالة مطابقة، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، إما دلالة اللفظ على جميع معناه أو على جميع مطابقة على كل مسمى. ودلالة تضمن، إذا استدلنا باللفظ على بعض معناه، على جزء منه وليس على الكل، فيكون ضمنا منه بعضا منه. ودلالة التزام، إذا استدلنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به، يعني ما يلزم اللفظ، ما لا بد منه من الأمور التي تتبع هذا المعنى. فعندي إذن المنطوق الصريح إما أن يكون دلالته دلالة مطابقة أو دلالة تضمن. المنطوق غير الصريح دلالته دلالة التزام، سواء دلالة اقتضاء أو إيماء أو دلالة إشارة، وطبعا تفصيل هذا في كتب أصول الفقه. فإذا عندي دلالة المطابقة، تدل اللفظ يدل على المعنى كله، والتضمن على بعضه، والالتزام على معنى خارج عنه. وضربنا الأمثلة بالمسجد والشجرة وكذلك أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. ونقف عند قوله: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، صلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.